السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معاشر الإخوة الكرام، نجلس في هذا البيت المبارك من بيوت الله تبارك وتعالى، ووالله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما أعظمها من جوائز ومن ثواب يجعله الله جل وعلا لمن يجلس في بيت من بيوت الله ويتعلم شيئا من شرع الله ومن كلام الله وكلام رسوله. ونحن نجلس معكم معاشر الإخوة كما هو معلوم في هذه الدورة المباركة نتدارس هذه الرسالة المباركة في مصطلح الحديث، في مصطلح الحديث النبوي المبارك، هذا العلم الجيد العظيم الذي فتح الله به على هذه الأمة، وهو خصيصة من خصائص أمة محمد. علم الإسناد وعلم المصطلح وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل كله بمعنى واحد، وهو البحث، البحث والدراسة والتفهم، كيف وصلتنا الشريعة الإسلامية، كيف وصل القرآن والسنة إلينا وكيف يبقى. لا إله إلا الله، والله سيبقى ما دمنا ندرس ونتعلم هذه الدراسة المباركة. المصطلح، علم المصطلح كعلم القراءات كعلم الإسناد، هذا العلم الخاص بهذه الأمة لحفظ هذه الشريعة لا تحفظ. الله عز وجل يسر وهيأ لهذا الأمر وفتح أذهان المسلمين لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وألقى الرسالة وبلغ الأمانة وتلقاها الصحابة رضي الله عنهم. والله ما رأينا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا رأينا أصحابه، ولكن بلغنا. كيف بلغنا؟ ما هي الطريقة والوسيلة التي وصلتنا هذا القرآن وهذه الشريعة وهذه الأحاديث المباركة؟ والله بالإسناد. ولذلك قال العلماء الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كل واحد يخترع. ولذلك الأديان السابقة كاليهودية والنصرانية وغيرها والله ما حفظت، وكلا الله حفظها إلى القوم فضيعوها كما قال الله عز وجل فما رعوها حق رعايتها، ما حفظوها، زادوا وزق. أو الآن ما يمكن يزيد الإنسان في القرآن ولا يمكن ينقص، نجد من طفلا صغيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقال إن باب الفاتيكان أعظم رجل في النصرانية، سبحان الله العظيم، انبرى له طفل صغير من المغرب يحفظ القرآن، قال له أنت تحفظ التوراة؟ تحفظ الإنجيل؟ قال لا. كيف صرت إماما؟ أنا أحفظ القرآن الكريم. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. اختار الله هؤلاء القوم، يختار الله عز وجل، ما كان لهم الخيرة. الله يختار من يشاء ويختار، يصطفي ويختار سبحانه. يصطفي ولا ما يصطفي؟ يختار. اعلم يا عبد الله، إذا شرح الله صدرك لهذا العلم وبدأت تسلك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريق الجنة، اختارك واصطفاك. يجب أن تترفع وتكون صاحب أمانة وصاحب فقه وصاحب ثبات. لا تضطرب، لا تضطرب يا عبد الله، أنت في طريق ماشي إلى الجنة. تفتح قلبك. هذه المنظومة المباركة التي فتح الله بها على هذا الرجل، والله لإخلاصه بقيت. واختلف الناس في اسمه البيقوني، سبحان الله العظيم. ونسبته إلى بيقون، هل نسبة إلى جد؟ هل نسبة إلى مدينة؟ اختلفوا في ذلك. نحن الآن نريد أن نقرأ المنظومة البيقونية. بحثت وجدت، لكن العبرة بالإخلاص. أعطاها الله القبول هذه القصيدة، ويحفظها الشباب، ويحفظها الأطفال، ويحفظها المبتدئين والكبار من باب أولى، لأنها أساس علم المصطلح. وعلم المصطلح علم يعرف به. ما هو المصطلح؟ علم يعرف به صحيح الأخبار من سقيمها، مقبولها من مردودها. كيف نقبل الخبر وكيف نرده؟ ما هو بالهوى، والله بقواعد. فتح الله عقول علماء الأمة ونظموا هذه القواعد ووضعوا لها أسس. وهنا منظومة، فضل عن نخبة الفكر ونزهة النظر وعلوم الصلاح، كثير كتب في هذه، وكل منهم يبسط ويقرب. يفتح الله عز وجل على قلب المؤمن هذا العلم المبارك الطيب، حتى يعرف كيف وصل الحديث وكيف وصلتنا السنة المباركة. ونجزم أن الرسول قال وأن الله قال. الذي يكذب بالقرآن أو يشك يقول ما أظن، هذا كافر لا إشكال، ما فقه. ادرس، تعلم كيف وصلنا القرآن وكيف وصلتنا السنة. ها هو نقرأ القواعد هذه. بدأ الشيخ رحمه الله كما يقرأ الابن الآن علينا، اقرأ أولا يا بني فتح الله عليك، من الصفحة 20. من هو الناظم البيقوني؟ نريد أن نعرف من هو، أليس كذلك؟ الناظم البيقوني رحمه الله اشتهر. هيا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح ابن عثيمين ولا بقرأ المتن؟ ما أدري، أنا عندي صفحة 20. التعريف بالناظم عرفه الشيخ الآن، عندي هذه النسخة، الشيخ محمد بن صالح العثيمين. هذه تقريب أقرب شيء وأحسن شيء. هات الكتاب، هات أوريه. أنت بحثك ضعيف جدا. وإن كان استنى يا ولدي، استنى. استنى يا ولدي، استنى. ما عرف بالناظم؟ ها، طيب خذ اقرأ في رسالتي. نعم، خذ. جابها الشخص، هاتي. صفحة 20. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين. آمين. أما بعد، رحمه الله تعالى، اشتهر رحمه الله تعالى بهذه المنظومة البيقونية. ارفع صوتك خلي يسمع الناس. اشتهر رحمه الله تعالى بهذه المنظومة البيقونية. هذا التعريف بالناظم، الشيخ بن عثيمين عرف لنا من هو البيقوني رحمه الله، وترجمته في كتب التاريخ قليلة ضعيفة، ولذلك لم يذكر تلاميذه وشيوخه ومتى ولد وكذا، وإنما ذكرت اختصارا. حاولت وعرفت أن أرجع، ما وجدت شيئا، لكن العبرة بهذا العلم الذي فتح الله به عليه، والظاهر أنه لإخلاصه وستره، يريد أن يستتر ما يظهر. الله أعلم بالقلوب والنوايا، لعله لا يريد أن يظهر خشية الرياء أو غير ذلك. نلتمس له عذر، فما ترجم. نعم، اقرأ. اشتهر، اقرأ. قال: ونسبتها إلى منصوصه في البيت 33: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. هو نفسه قال: وقد أتت كالجوهر المكنون، يصف هذه الأرجوزة وهذا النظم المبارك، يصفه لما ذكر أنواع الحديث وأقسام الحديث وكيف وصل. قال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. اقرأ. قال اسمه عمر، وقيل طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي. اسمه عمر، اختلفوا في اسمه، قيل اسمه عمر وقيل اسمه طه، وهل طه هو اسم أو ليس باسم؟ هي وردت في القرآن، أليس كذلك؟ سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل إنها حرفان من المصحف، كألف لام ميم وكقاف. هل يسمى الإنسان نفسه قاف؟ هنا سمى نفسه طه. هل هي اسم من أسماء؟ الصحيح أنه ليس اسم، لكن هكذا بعض الناس يسمى طه وياسين، أليس كذلك ولا لا؟ بعض الناس يسمى طه وياسين ويعتقدون أنها اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بصحيح، وإنما الظاهر أنها أحرف من أحرف الذي ابتدأ الله بها السور، كقاف ونون وصاد وألف لام ميم وغير ذلك من الحروف التي ابتدأت بها السور. فياسين وطه هذان، هل هما اسمان من أسماء الرسول؟ الصحيح أنه ليس اسمان، لكن هذا الرجل سمي بذلك، لعل أبواه سماه وبقي على ذلك. نعم، قيل اسمه عمر وقيل طه. نعم. قال: لقبه البيقوني، وهذه النسبة لم يتبين أصلها، هل هي نسبة إلى بلد أو أب أو غير ذلك؟ هو يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هذه النسبة لم يتبين أصلها. الله أكبر. هي ولعله أن تكون قرية أو بلدة سموها بيقون، على وزن جيحون، أليس كذلك؟ هذه بيقون فنسب إليها هذا الرجل، لكن هل هو جد؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وهذه النسبة لم يتبين أصلها، هل هي نسبة إلى بلد أو أب أو غير ذلك؟ المراد اشتهر بذلك. اشتهر بإيش؟ لا سيما هو قد ذكر في هذه القصيدة، قال: سميتها منظومة البيقوني، أليس كذلك؟ أما وفاته، أقرأ. أما وفاته رحمه الله تعالى، فقد ذكر بعض من ترجم له أنه كان حيا قبل عام 1080 من الهجرة، يعني في أوائل القرن أو في أواخر القرن 11، أليس كذلك؟ 1080 من الهجرة، ألا نحن في القرن 15؟ يعني بيننا وبينه 4 قرون متأخر. ابن حجر رحمه الله وغيره من الحفاظ والذين ألفوا في هذا العلم المبارك متقدمين في القرن 9 أو 8. هذا الآن في القرن 11. قال رحمه الله: وتوفي قيل إنه ذكر من ترجم له أنه كان حيا قبل عام 1080، يعني في القرن 11. طيب نبدأ إن شاء الله. إيش قال رحمه الله في صفحة 30؟ امشي إلى صفحة 30 يا بني، أليس كذلك؟ قوله قال المؤلف وهو البيقوني رحمه الله. نعم، قال المؤلف رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. خير نبي أرسل، أبدأ بالحمد مصليا على، يعني أبدأ منظومتي وأبدأ كلامي بالحمد وهو الثناء على الرب جل وعلا. والله يحمد الرب على كل شيء، على نعمه وفضله، وفعلا وفق هذا الرجل. وكلنا نبدأ إن شاء الله بالحمد في حياتنا. أمة الحمد، هذه الأمة المحمدية تسمى أمة الحمد، يعني يحمدون الله على كل شيء، على السراء والضراء. هنا قال أبدأ بالحمد، يعني أبدأ كلامي ومنظومتي بالحمد، ثم أصلي ومصليا، مصليا على. والصلاة كما تعرفون من الله جل وعلا الثناء على نبيه والرحمة، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يرحمنا الرب ويثني علينا، والله من أخرجه ومن عليه بالدين وشرح قلبه لهذا الدين، والله أراد به خيرا، أراد به خيرا سبحانه جل وعلا. هنا قال مصليا على محمد خير النبي أرسله. الله أكبر. نعم، نصلي عليه، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم، يصلي على المؤمنين، لا إله إلا هو. ثم الشيخ قال مصليا على خير نبي أرسل. خير نبي إيش؟ أرسل. فرق بين النبي وبين الرسول. وقد ورد في الدعاء دعاء النوم، لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي، قيل أبو موسى وقيل غيره، إذا وضعت جنبك فهمت ولا قل آمنت بالله، قل أسندت ظهري إليك، أسلمت وجهي إليك، وأسلمت ظهري إليك، رغبة منك ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت. فقال الصحابي آمنت برسولك الذي أرسلت، قال لا، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. كان يفرق بين النبي والرسول. فهنا كذلك هذا الرجل وفق ولا ما وفق للسنة، قال محمد خير نبي أرسله، وقادر أن يقول خير رسول أرسله، ولكن يفرق بين النبي والرسول، نبئ وأرسله صلوات الله وسلامه عليه، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر كما هو معلوم، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. فهذه القصيدة المباركة قال رحمه الله محمد خير نبي أرسل. ثم قال صفحة 24. نعم، قال وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قال وذي، ذي اسم إشارة، ذي اسم إشارة، يعني إشارة إلى ما سأذكره، ما أذكره من أقسام الحديث، الحديث الذي وصلنا، الذي وصل إلينا حديث الرسول. وهذه القصيدة خاصة بالإيش؟ بالأحاديث النبوية، وإلا الحديث عام بصفة عامة يا إخوان، ترى انتبهوا، هذه قواعد عامة للأمة، لا توجد أمة اهتمت بكلام الله وكلام رسوله ولذلك حتى أفرادنا من الأفراد ينبغي أن يحفظ لسانه العبد، لا يتكلم إلا على بينة وعلى صدق. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام الإنسان ما تتكلم يا عبد الله والله ينقسم إلى قسمين، إما خبر وإما إنشاء، إما تخبر عن شيء وإما تنشئ أنت عن شيء. إذا قالوا فإذا أخبرت فأسند وإذا أنشأت فاصدق، إذا تكلمت بكلام أصدق، إذا أنشأت الإنشاء يعني ينشئ الإنسان من نفسه، والإخبار لا يخبر عن شيء يذكر شيئا. فإذا أخبرت فأسند، أسند يعني ماذا أسند؟ أرجع الكلام إلى من قاله. لو قال شخص ما سمعنا اليوم في المسجد الحرام الإمام يخطب، أبا اليوم إيش؟ يوم أحد، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الرجل لما قال سمعنا الإمام يخطب في المسجد الحرام في الساعة الفلانية، هذا إما صادق وإما كاذب. إن كان أنشأ من عنده هو الخبر، هذا خبر ما يمكن يكون إيش؟ إنشاء. لما يقول سمعنا أنه خطب الإمام في المسجد الحرام، أنت سمعت بأذنك؟ فإذا سألنا عن هذا الخبر كما قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ إيش؟ فتبينوا. ما معنى تبينوا؟ تثبتوا. لما جاء هذا الشخص وقال سمعنا الإمام يخطب في المسجد الحرام، جيد ولا لا؟ هذا الكلام نمسكه. يقول كل شيء يمسك من ذيله إلا الإنسان، يمسك من لسانه، من كلامه، يؤخذ من كلمه. لما قلت إن سمعنا أن الإمام يخطب في المسجد الحرام، أي وقت؟ الظهر أم العصر؟ نتيقن، نتثبت ولا ما نثبت؟ ثم كذلك نتأكد، نسأل فعلا خطب الإمام أم لا؟ إن ما خطب نقول للرجل أنت أخبرك أحد أو أنشأت من عندك هذا الخبر؟ إن كان أنشأ فهو كاذب، أنه ما جاءنا غيره، خبر واحد. ثم هو هذا الشخص تيقن، لأن مثل هذا الخبر ما يمكن أن إيش؟ أن يعني أن أن أن ما يظهر على الناس، ما يمكن ما يظهر مثل هذا الخبر. لما يأتي بخبر ويقول سمعنا أن الإمام يخطب في المسجد الحرام بعد صلاة الظهر، ثم سألنا لم نجد، نحكم على هذا الرجل أنه إيش؟ كاذب، أليس كذلك ولا لا؟ أو واهم. هذا الإنشاء. وإما إذا أسند، أليس كذلك؟ أسنده إلى رجل وأحاله إلى شخص آخر، هذا الخبر الذي نقله إلينا قال أخبرني به زيد، هو جاء بالخبر ثم أسنده إلى إيش؟ إلى زيد. نمسك زيد الآن، يا زيد هل أخبرت فلانا؟ أها، ننظر إلى زيد، ندرس زيد من هو. قال زيد أخبرني عمر، السناد أليس كذلك ولا لا؟ حتى مصدر الخبر ما هو، حتى نتيقن من ذلك. حفظ الدين بهذه الطريقة، بالإسناد. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد هم رجال الذين ينقلون الأخبار، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد جمع سند، والسند المعتمد، استند فلان، أليس كذلك ولا لا؟ يقال استند فلان، اعتمد. وفي اللغة السند ظهر الجبل الذي يستند إليه الإنسان. فلما تأتي بخبر تحيل إلى ذلك الرجل الذي أخبرك بهذا الخبر. هذا هو السند. ثم هذا الإسناد من الرسول إلينا الآن، والله وصل إلينا الحديث والقرآن والحديث بالإسناد بالرجال كما نحدثكم. عرفتم يا إخوان؟ هو يقول هنا: وذي من أخبار من أقسام الحديث عدة. يقول: هذه التي سأذكرها أقسام للحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. كل واحد من الأقسام هذه أتيت به ووضعت له حدا، والحد الشيء الفاصل إيش بين شيئين، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ما هو الحد؟ الشيء الفاصل والحاجز بين أمرين، هذا الجدار فاصل بين المسجد وبين خارجه، أليس كذلك ولا لا؟ هنا الحد معنوي، حد الحديث يعني معرفة الحديث الصحيح أو الضعيف أو كذا أو كذا، كما سيذكره رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: كل واحد أتى وأتيت بحده، تعريفه جيد حتى لا يختلط على كل أحد. ابتدأ رحمه الله قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أتيت به وأتيت حدوده وحددت حدوده حتى لا يختلط. وفعلا رحمه الله تبارك وتعالى ثم قال: أقرأ. نعم. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. أولها الحديث الصحيح، أولها الحديث إيش؟ الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ الحديث لا إشكال تعريفه، أولها الحديث، الحديث الكلام في اللغة، يقول: تحدث الإنسان، تكلم، يتحدثون، يتكلمون. لكن هنا المراد به ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يتكلم، الله أكبر، ما أعظمهم متكلم في البشر، أعظم رجل تكلم. نعم، وحفظ حديثه وكلامه، حفظه الصحابة رضي الله عنهم ثم بلغوه إلى من بعدهم. فهو يقول لك: الحديث الصحيح أول شيء، أعرف لك الحديث الصحيح، يعني كلام الرسول الصحيح. ما هو؟ قال: ما اتصل. الاتصال ضد إيش؟ الانقطاع، أليس كذلك؟ الاتصال، والذين يصلون ما أمر الله به إيش؟ أن يوصل. الله أكبر، الاتصال ضد الانقطاع. اللهم من وصلها، من وصل الرحمة وصله الله، مو هكذا قال الرب جل وعلا؟ ومن قطعها قطعه الرب. فهو حديث الرسول والله متصل إلينا كأننا نسمعه يتكلم صلوات الله وسلامه عليه. أبو عيسى الترمذي رحمه الله لما ألف كتابه السنن قال: جمعت هذا الكتاب ومن كان في بيته كأنما فيه نبي يتكلم. سبحان الله العظيم، يحب الرسول ولا ما يحبه؟ أبو عيسى الترمذي جامعه، وهو تلميذ البخاري. إذن لما يسمع الرجل حديث الرسول كأنه يسمع الرسول صلوات الله، خصوصا الصحيح. الآن نريد إيش؟ أن نبين ونعرف الحديث الصحيح. فعرفنا رحمه الله، قال: أوله الحديث الصحيح ما اتصل إسناده. عرفنا الإسناد، الإسناد الرجال الذي بلغوا من الرسول إلى هنا، كل منهم يقول: سمعت. أرفع صيغ الأداء، صيغ الأداء الذي يؤدي، وهو يقول: حدثني أو سمعت، أليس كذلك ولا لا؟ التلميذ يقول: سمعت من الشيخ. الصحابي يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم. والتابع يقول كذلك سمعت أبا هريرة يحدث والتابعين يقال وهلم جر. هذه صيغة الأداء سماع الله أكبر. صيغ الأداء ما اتصل إسناده بصيغ الأداء المعهودة. تارة يقول حدثني، تارة يقول سمعت، تارة يقول حدثنا، تارة يقول أخبرنا، كما هو معروف في كتب الحديث. هذه صيغ الأداء تكون باتصال. أول شيء الاتصال، يعني يكون كل رجل سمع. ما هو الاتصال؟ كل رجل سمع ممن سبقه. ما هو اتصال السند يا إخوان؟ أن يتحدث الرجل عمن سبقه بصيغة صيغة تلزم الإنسان أن يقبلها، أن يقول حدثني أو سمعته. هذا سماه صيغ الأداء. أن يتحدث كل راو عن شيخه عمن سبقه بصيغة الأداء التي أداها إليه، سمعه يقول سمعت أو حدثني، هذا اتصال السند. عرفنا معنى أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. اتصال الإسناد، رجال الإسناد يسمى رجال إيش الإسناد، كل رجل يحدث عمن سبقه إسناده ولم يشذ أو يعل، يعني لم يوصف هذا الإسناد بشذوذ ولم يوصف بعلة. الإسناد هذه الرجال واحد، هذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا وهذا سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كل واحد سمع من الثاني. جيد، إذا جانا إسناد صحيح متصل بروايات الثقات الرجال، سيأتينا إن شاء الله ما اتصل إسناده ولم يشذ أو عل، يرويه عدل ضابط، سيأتينا صفة هذا الراوي الذي يرويه ما هي صفته. لكن هنا العبرة بإيش؟ والأصل لو أتى بهذا البيت بعد البيت الثاني كان يرويه عدل ضابط، لأنه الأصل أن يروي العدل الضابط باتصال السند ولم يشذ أو يعل. الشذوذ والعلة يجعلها آخر شيء، لكن رحمه الله جعلها أول شيء الشذوذ والعلة لأجل النظم الظاهر والله أعلم. قال يرويه عدل أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، هذا كان هو وصف الإسناد، وصف لماذا؟ للإسناد، يعني الإسناد لم يكن شاذا. ما هو الشذوذ؟ الشذوذ والله عرفه الإمام الشافعي رحمه الله، عرفه الإمام الشافعي وأظن لم يذكره الشيخ العثيمين ها هنا، لكن عرفه الشيخ العثيمين رحمه الله ولم يذكر الشافعي. ماذا قال الشاذ؟ قال رحمه الله كما أحفظه، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. شوف التعريف الشاذ، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. يعرف هذا الحديث الشذوذ ما هو؟ الشذوذ في اللغة الانفراد، الانفراد والمخالفة. فلان شاذ، فلان إيش؟ خرج عن جماعة وشذه وانفصل، أليس كذلك؟ يقال والله فلان عنده شذوذ، إما في فهمه وإما في عقله وإما في حياته شذوذ، عرفتم الشذوذ في اللغة؟ الشذوذ إيش؟ المخالفة، ينفرد الناس، ينام على على على على الأسرة، أليس كذلك ولا لا؟ ينام على إيش؟ الأسرة. هو يروح ينام على حجارة، يقول أفضل لجنبي، شاذ ولا مو شاذ؟ أليس كذلك ولا لا؟ الناس يلبسوا ثيابا بيضاء، فيأتي هو يلبس ثوبا أسود بيننا، شاذ ولا مو شاذ؟ منفرد. أليس أو يلبس ثوبا أحمر، نعتبره إيش؟ شاذا، أليس كذلك ولا لا؟ سبحان الله العظيم، رأيت شابا مسكين بمناسبة الشذوذ، رأيت شابا وضع على رأسه شعر هكذا فوق وحلق من هنا في المسجد يصلي معنا، تقربت إليه، ما شاء الله شاب جميل، قلت له لكنك ما شاء الله على رأسك شيء جميل حاطه، شاذ من بيننا، ما في واحد سوى مثلك. مسكين قاعد يضحك، قلت له حاول أن تكون مثلنا، نحن نحبك أن تكون زينا متساوي، لا تشذ عنا، لا تشذ إيش عنا يا أخي يا عبد الله. قبل النصيحة ولا ما قبلها؟ بأسلوب طيب، هذا هو الصحيح. عرفنا الشذوذ يا إخوان ولا ما عرفنا؟ المخالفة، مخالفة في المجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب إيش؟ ها من يعرف؟ عن ثوب الشهرة، أن يكون إنسان مشتهر بنا، أليس كذلك ولا لا؟ نحن العامة ما شاء الله ثوب وعمامة، أليس كذلك؟ لو جاء واحد ولبس طرطوه أو كذا أو شاذ بنا، أليس كذلك ولا لا؟ قال أنا مزاجي كذا، مرحبا مزاجك كذا، لكن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا يسمى نوع شذوذ، أمره سهل. لكن الشذوذ في الأفكار أصعب شيء، نسأل الله السلامة والعافية، أن يشد الرجل في فكره وفي فهمه، يفهم خلاف ما فهم السلف. نركز يا إخوان على منهج السلف، أليس كذلك ولا لا؟ لما يأتي الخارجي ويفهم شيئا خلاف ما فهم السلف، كما أعرف دائما، أول درجة في الخوارج أن يفهم شيئا في القرآن والسنة بخلاف ما فهم السلف الصالح. الله أكبر، لما فهم الخوارج في زمن علي، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقاتلوا علي وكفروا، حاول يفهمهم ولا ما حاول؟ عمل على لكن شذوا في تفكيرهم، خرجوا في تفكيرهم، ثم زادوا وخرجوا وقاتلوا، درجة عالية في الخروج، أسوأ درجة في الشذوذ والخروج. ولذلك هنا الخروج في الفهم والخروج في المنهج أشد من الخروج في الثوب والعمامة وغير ذلك، أشد وأقوى. الذي يشذ في الفهم عن فهم السلف الصالح، يا الله، الخوارج الآن اعتمدوا هذه الآية وضعفوا بأفواههم بأقوالهم أفهامهم الرديئة قول ابن عباس كفر دون كفر. الآية نزلت في اليهود وهم جعلوها في المسلمين، حتى الشيخ الألباني تكلم كلام جميل على هذه الآية، والعلماء كلهم تكلموا، والخوارج لا يفكروا لا في ألباني ولا في بن باز ولا في أحد. إذا وصل الرجل لهذه الدرجة، نسأل الله السلامة والعافية، شاذ ولا مو شاذ يا أخوان؟ شذوذ ولا ما هو شذوذ؟ الله أكبر، يد الله مع الجماعة، ومن شذ إيش؟ شذ في النار. ساقنا إلى هذا المناسبة، أليس كذلك ولا لا؟ ولم يشذ أو يعل. الحديث إذا جاء الراوي وخالف الثقات، الشافعي إيش يقول؟ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، ليس أن يروي ما لا يروي الناس. الناس رووا في السواك، وهو روى في اللباس، أليس كذلك؟ جائز ولا مو جائز؟ جاء عشرة أشخاص من التلاميذ ورووا عن الشيخ الفلاني شيخهم عن أبي هريرة أو عن سعيد، رووا في اللباس 10 تلاميذ. كم تلميذ؟ 10 رووا في اللباس، جيد ولا لا؟ وجاء هذا التلميذ 11 وروى في السواك، روى ما لا يروي الناس. هذا وإن كان في شذوذ قليل، العلماء ينقدون إذا كان الدرس واحد، الدرس واحد والزمن واحد والجمع واحد، وروى في السواك وهم رووا في اللباس، هذا شاذ، هذا شاذ، خالف. وإن كان لا والله رووا كلهم في اللباس، أليس كذلك؟ 10 رووا في إيش؟ في اللباس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وصلى في إزار ورداء، جيد ولا مو جيد؟ 10 رووا ماذا؟ عن الشيخ عن أبي هريرة أنه الرسول خرج وصلى في صلاة كذا في في في في في في بإزار ورداء. وجاء 11 وروى وقال خرج الرسول وصلى في ثوب وعمامة، خالف ولا ما خالف؟ هنا شاذ، خالف أن يروي، لأن الزمن واحد والصلاة واحدة والرواء واحد وكلهم على شيخ واحد. الشذوذ إذن أن يروي الثقة أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الثقات، واضح الشذوذ ولا مو واضح؟ إذا روى شيئا، أنا الآن أدرسكم في البيقونية، مو كذا ولا لا؟ كلكم بعد أن انصرفتم قالوا والله الشيخ درسنا البيقونية، جاء واحد بهلول من البهاليل وقال الشيخ عبد الرحمن درسنا في أصول الفقه، أنت صاحي ولا مجنون؟ فهمت ولا لا؟ حديثه إيش؟ شاذ، قال أنا صاحي فاهم. لا يا أخي، نصدق 10 ولا نصدقك أنت؟ واضح يا أخوة ولا مو واضح؟ ما هو الشذوذ؟ أن يروي الثقة ولو كان ثقة، إن كان ضعيف. العلماء يقول الشاذ مقابله المحفوظ، الشاذ مقابله إيش؟ 10 محفوظ، والحادي 10 الذي خالف يسمى إيش؟ شاذا، إذا كان ثقة. أما إذا كان ضعيفا إيش يقول العلماء يعرفونه؟ هذا يسموه إيش؟ من يعرف؟ المنكر. فهمت ولا؟ إلى هنا إيش؟ إذا كان الضعيف، إذا كان الراوي ضعيفا وخالف الثقات، حديثه يسموه منكر مو شاذ، أشد. والمقابل له يسموه المعروف. إذن الشاذ مقابله إيش؟ المحفوظ. الشاذ مقابله إيش؟ المحفوظ. والمنكر يقابله إيش؟ المعروف. ما هو الشاذ؟ الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الثقات، والمنكر أن يروي الضعيف حديثا يخالف فيه الثقات. فرقنا ولا ما فرقنا؟ والله ضبطوا هذه الأمور جيد، كله بصفات الرواة، لأن الكلام هذا الذي يأتينا الكلام كلام من قاله، من أسنده، فهو الذي مسؤول عن كلامه، والله سيؤخذ بكلامه ويحكم على كلامه، شاذ أو منكر أو كذا أو كذا، سيأتي معنا إن شاء الله. إذن عرفنا هنا إيش قال؟ الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ، عرفنا الشذوذ ولا ما عرفنا؟ طولنا فيه. ولم يعل، يعني لم يكن فيه علة، لا يكون أيضا كذلك اتصال سنده لا يكون فيه علة، العلماء هكذا قالوا. العلة من العل من من من التعب، يقال فلان صحيح وفلان إيش؟ عليل، مو هكذا ولا لا؟ عليل يعني تعبان ضعيف لا يقبل، ما يستطيع. واحد أعرج، واحد أعرج يمكن يسابق أبو رجلين؟ هيا يا إخوان، واحد مكسور رجله يمكن يسابق أبو رجلين؟ ما يمكن، معلول في علة. فهنا الحديث هنا قد يكون فيه علة، قد في من يكشف العلل؟ الناقد البصير. والله نقاد الحديث هنا كالدارقطني وابن معين والبخاري يعرفون العلل، يعني يقول لك هذا الحديث فيه علة، أليس كذلك؟ يكتشف. كيف يكتشف؟ يجمع الطرق، يجمع الطرق. روى شخص حديثا وروى نفس الشخص، وروى شخص آخر نفس الحديث، روى شخص إيش حديثا وروى نفس شخص آخر نفس الحديث، أليس كذلك ولا لا؟ لما يأتي الناقد وينظر في الرجلين، يزن الرجلين، هذا فلان يزنه وهذا فلان يزنه، الناس يزنون ولا ما يزنون؟ والله في ميزان يوم القيامة، في ميزان ولا ما يزن؟ ونضع الإنسان يوزن، وتوزن أعماله وتوزن أقواله، توزن ولا ما توزن؟ يتكلم الرجل بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله، أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، حسن الخلق كلام طيب وفعل جميل، أليس كذلك؟ هذا يوزن. كذلك الشخص، والله في كتاب جميل يسمى ميزان الاعتدال، سمعتم به؟ سمعتم به؟ في نقد الرجال، في كتاب يسمى ميزان الاعتدال، يأتي به الذهبي، الذهبي ألف هذا الكتاب في الرواة، سماه ميزان الاعتدال، يأتي للرجل ويجيب أقوال العلماء فيه ويضعها وينظر فيها ويدرسها ويخرج بخلاصة وزبدة، هذا الرجل كذا. مثل تقريب التهذيب الحافظ ابن حجر، جاب الزبدة والخلاصة، أليس كذلك ولا لا؟ يقول لك فلان فيه حديث إنكار، فلان ثقة، فلان يدلس، فلان ضعيف، فلان متروك بالهوى. لا لا لا لا, لا, لا. وقف وقف وقف، يأتي بأقوال الرجال. فالعلل هنا، علم العلل علم عظيم جدا، علم جميل جدا، يبين لك، يوسع مداركك في هذا الباب، يدرسه. ونادر ترى الذي يعرف العلل في الرجال، ما هو كل واحد، ما هو كل واحد، لابد يحيط. فهنا الشيخ قال ولم يعل، يعني لم يأتي شخص يعل هذا الحديث. الدارقطني له كتاب يسمى العلل، سمعتم به ولا ما سمعتم؟ كتاب جميل جدا، لا يعرفه إلا العلماء ولا يدرسه إلا العلماء. وابن أبي حاتم له علل ولا ما هو علل؟ علل الحديث. والإمام أحمد له كتاب يسمى العلل، أليس كذلك؟ هنا الشيخ يقول ولم يشذ أو يعل. والعلة يقول العلماء تنقسم إلى قسمين، العلة تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، علة قادحة تضعف الحديث، وعلة ليست قادحة. كيف؟ علة قادحة وعلة ليست قادحة. جاء راويان رويا نفس الحديث، والعلة تارة تكون في السند وتارة تكون في المتن، تارة تكون في إيش؟ في السند يعني في الرجال، وتارة تكون في المتن. لما يأتي راويان ويرويان حديثا بنفس الإسناد ونفس المتن، العلماء يقارنوا بين الراويين، يقارنوا إيش بين الراويين؟ هذا ذكر قال حدثني زيد ابن محمد ابن علي، زيد ابن محمد ابن إيش علي، وجاء هذا وقال حدثني زيد بن محمد بن عثمان، عرفتم ولا لا؟ من هو الصادق ومن هو الكاذب؟ من الذي يقول فعلا جد عثمان وجد علي؟ واحد قال جد عثمان، واحد قال له ايش؟ ها؟ جد علي هنا في علة، لابد في علة ولا ما في علة؟ ها؟ أيهما أعل، هذا أم هذا؟ هم صح، زيد بن محمد لا إشكال، مشينا ولا ما مشينا؟ زيد بن محمد شيخك زيد بن محمد قال نعم، شيخ زيد بن محمد، لكن جاء في الجد أو جاء في جد الجد أو جاء في النسبة، قال زيد بن محمد المدني وقال زيد بن محمد المكي، يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ أنتم معي يا شباب ولا ما أنتم معي؟ أحدهم قال زيد بن محمد المكي، واحد قال زيد بن محمد المدني. يا إما كان مكيا ثم سار مدنيا، أو مدنيا ثم سار مكيا، أو أنه مكي ليس بمدني، أو أنه مدني، احتمالات ولا مو احتمالات؟ ها؟ هذه هنا في علة. الناقد البصير يبغى يميز بين الرجلين، من هو أضبط، من هو أوثق حتى يعل، لأنه لا يعل إلا بشيء يعل، أما يعل بالهوى لا. عرفت يا عبد الحميد معي أنت ولا لا؟ ما يعل إلا على بينة، إن جاءكم بينة قل هاتوا برهانكم، مو هكذا ولا لا؟ فلما يقول حدثني زيد بن محمد المكي، وهذا يقول حدثني زيد بن محمد المدني، أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ في علة ولا ما في علة؟ البصير والناقد يبغى يفكر، الناقد أليس كذلك؟ لا، كالدار قطني، هل هذا الشيخ الذي حدث هذين كان مكيا ثم سار مدنيا، أو مدنيا ثم سار مكي انتقل سار مكة، أو أنه مدني لم يكن مكي، أو مكي لم يكن مدني؟ لابد في شيء فينقد. فمن هنا يظهر أحدهما، الضعف في أحدهما، هذه علة بسيطة، في السند أمرها سهل، لكن الرجل هذا الذي أعلى أعله الناقد وتبين له أنه وهم، حطوا العلماء عليه علامة، حطوه هنا خلاص، وقف شوية، هذا في علامة لسه، وإن كانت في السند، لأن العبرة بالمتن، نجي للمتن كذلك، قد تكون العلة في المتن، قد تكون العلة في إيش؟ في المتن. هذه العلة خفيفة، مكي ومدني، لكن لما يقول هذا حدثني زيد بن محمد، وهذا يقول حدثني علي بن محمد، اختلف ولا ما اختلف الاسم؟ اختلف الاسم، الآن الاسم الأصلي، فهمت ولا الاسم؟ وهما، أو حدثني زيد بن محمد وقال حدثني علي بن بكر، جاب اسم آخر، خلط الأسماء، يمكن ولا ما يمكن؟ خلط الشيوخ، واحد يقول سعيد بن المسيب، واحد يقول لا الشعبي، يمكن ولا ما يمكن يا جماعة؟ واحد يقول حدثني سعيد بن المسيب، والثاني يقول حدثني الشعبي، أليس كذلك ولا لا؟ العلماء يبينوا هذا وهم، الشعبي ما حدث، أليس كذلك ولا لا؟ هذه علة في السند، علة تارة تكون خفية، تارة تكون لا تقدح، وتارة تكون تقدح حتى في السند. ثم يأتي للمتن كذلك، تارة تكون علة لا تقدح في المتن، وتارة تكون علة تقدح في المتن. أنتم معي يا شباب، أن أعلمكم الحديث والعلل، الله يفقهنا وإياكم في الدين. قولوا آمين، قولوا آمين. علم جميل جدا علم الحديث، والله لا يفقهه إلا عظماء الرجال. لما نجي علة المتن، علة المتن تارة يغير الحديث نفسه، هذا علة عظيمة تقدح في المتن، تارة تخالف، تارة إيش؟ تخالف، تقدح في الرجل. يقول المتن مثلا، هذا مثل كله أمثلة، يقول المتن أليس كذلك؟ الرسول لما جاء إلى المدينة نزل في بيت أبي أيوب، واضح ولا مواضح؟ هذا متن ولا ممتن؟ نزل فين؟ في بيت إيش؟ أبي أيوب. جاءنا شخص وقال الرسول لما نزل جاء المدينة نزل في بيت سعد بن عبادة، ها؟ علة ولا مو في علة؟ ها؟ نبغى نشوف أيهما الصادق وأيهما الواهم. مو كذب إن شاء الله، لكن واهم، عنده وهم. أما إذا كان واهم، إذا كان كاذب شيء، سيأتي إن شاء الله الفاظ الجرح والتعديل في الرجال. تارة يكون سيء الحفظ، قليل الحفظ، يهم، كذاب، يكذب. أها، في مراتب العلماء وضعوا كل شيء، واضح؟ فإذا قال رجل نزل الرسول في بيت أبي أيوب، والثاني قال نزل في بيت سعد بن عبادة، خالف ولا ما خالف؟ في علة. يكشف العالم العلة ويضعف الرجل الذي أعل به الحديث. هنا إيش قال؟ قال الشيخ، قال ولم يشذ أو يعل، يروي أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده، ولم يشذ أو يعل. معروف الآن، عرفنا العلل وعرفنا الشذوذ في الإسناد والمتن، فقهنا الله وإياكم، قولوا آمين. ثم قال الشيخ يرويه عدل، اقرأ البيت الرابع. أحسن الله إليكم. قال الناظم يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. أيوة، يرويه، يرويه يعني يؤديه، الرواية الإخبار والتأدية، ويروي يتكلم، هذا معنى يرويه. ما معنى يرويه؟ يعني يؤديه، يقول حدثني، هذا هو، يقول سمعت، يؤدي، يسمى صيغ الأداء. حدثني يرويه، ما معنى يرويه؟ يعني يؤديه ويتكلم به، واضح يا جماعة؟ يرويه عدل، شرط أساسي في الراوي، شرط أساسي في الرجل، عدل. الله أكبر. وأشهدوا إيش؟ ذوي عدل منكم. العدل ضد إيش؟ الجور، ضد الظلم. والعدل وصف في الرجل أو في الشخص، قد تدخل المرأة، يمكن ولا ما يمكن؟ عادلة ولا ما هي عادلة؟ ها؟ مرأة عادلة أليس كذلك؟ كالرجل عادل، يمكن أليس كذلك؟ اللهم احفظنا يا رب. والله قد تكون مرأة أفضل من 60 رجل، الله أكبر. يمكن تكون عادلة ولا ما يمكن؟ يا مريم ابنة عمران أفضل من أبي لهب وأبو جهل 1,000,000 مرة، مو كذا يا جماعة ولا لا؟ نعيش مع السلف، مع القرآن والسنة، عرفتوا معنى عدل؟ العدل ضد الجور وضد الظلم، وهي صفة في الرجل أو في الإنسان، ما نقول الرجل أحسن، تدخل المرأة، صفة في الشخص. وشرط له العلماء شروط، أولا يكون إيش؟ عاقل، يخرج إيش؟ ها؟ المجنون مختفى، يكون عاقل جيد، عاقل بالغ. الطفل يخرج، فهمت ولا لا؟ ما ناخذ ديننا عن اطفال، ما نروي حديث الرسول الطفل، لكن الطفل قد يحفظ في صغره، لكن لا يقبل اداؤه في صغره، اذا ادى في الكبر نعم يقبل. الان جاءت العداله، اليس كذلك ولا لا؟ الان ايش جاءت العداله؟ هذا يعني ايش قلنا العدل؟ ها؟ الإنسان مسلم أول شيء، كمان أحسن، لأن الكافر ما يقبل منه الدين أبدا مطلقا. لا نأخذ ديننا من كافر أبدا ولا مسألة. لا يسأل هذا الدين حلال حرام من كافر. سبحان الله، الله أكبر. لو كان أعقل العاقلين، لو كان أعقل العاقلين في المجتمع، في رجل كافر عنده عقل ذكاء جيد، من كذا ولا لا؟ أنتم معي يا أخوان ولا ما أنتم معي؟ لكنه كافر نصراني صليبي رافضي. عرفتم رافضي ولا ما عرفتم؟ ها؟ رافضي، يقول القرآن في نقص والصحابة كفروا، وهو يعتبر عقل كمبيوتر. عرفتم كمبيوتر؟ عقله كالكمبيوتر. لا يقبل منه حرفا واحدا في الدين أبدا، مستحيل. ما هو العدل هنا؟ قال إيش يرويه عدل. العدل أول شروطه أن يكون إيش؟ مسلما عاقلا بالغا. عرفت مسلم يخرج الكافر، عرفت عاقل يخرج المجنون، عرفت بالغ يخرج الصغير، كذا ولا لا؟ مسلم عاقل بالغ سالم من أسباب الفسق. الله أكبر، من أسباب الفسق. ما عنده فسق، ما يشرب خمر. الفسق المعاصي، جميع المعاصي، كل المعاصي فسق. نسأل الله السلام والعافية، أليس كذلك ولا لا؟ يعني كأنه ربى نفسه، حافظ على نفسه، حتى لو جاءته خفوة أو خطأ أو خطيئة يتوب بسرعة، أليس كذلك؟ يقول العلماء سالم. الشرط الرابع في العدل أن يكون سالما من أسباب الفسق. ما يشرب خمرة، ما يكذب، أليس كذلك؟ ما يخون، ما يشرب سيجارة ولا ما يشرب سيجارة؟ ها؟ الله أكبر. يتفرج على النساء الراقصات؟ لا، وقف. الذين هم لفروجهم حافظون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا بحلق وفرح شاف الفاسقة حط عليه علامة حمراء، اسكت. يؤخذ منه الدين هذا؟ أبدا، ليس بعدل. أليس فهمتم العدل يا أخوان ولا لا؟ سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. يعني خوارم المروءة، المروءة صفة جميلة تكون في الرجل تدعوه إلى مكارم الأخلاق، تدعوه إلى مكارم إيش؟ الأخلاق. المروءة صفة تكون في الرجل، أليس كذلك؟ خوارم المروءة يعني التي تقطع وتنزل في مروءته، أليس كذلك؟ جاء محتاج فقير يبغى يشرب موية وعنده الماء، فهمت ولا لا؟ عنده إيش؟ الماء موجود ولا لا؟ والرجل يبغى يشرب، أعطيني موية، قال له هذه ما محجوزة لغيرك، روح. الله أكبر. الرجل يبغى يموت عطش، أليس كذلك؟ حتى يأتي الثاني يأتي رزقه. هذه مروءة، هذا ساقط، مروءته انقطعت قليلا، عنده شح وعنده إيش؟ بخل، وغير ذلك كثير. العلماء جاءوا لهذه الصفات الكريمة، صفات الرحمة، صفات الخلق العالي، صفات الكلمة الطيبة، خوارم المروءة. والله قد كلمة تخرج تخرم مروءة الرجل، أنتم ولا؟ إذن هذه الصفات الخمسة التي يحققها يكون عدلا. هذا الأذان، طيب، يؤذن الرجل ثم نكمل إن شاء الله بحول الله وقوته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه الصادق الأمين والسراج المنير، أصدق رجل رأته البشرية، وأخلص رجل وأنصح رجل لهذه الأمة المباركة صلوات الله وسلامه عليه منذ آدم حتى تنتهي الحياة، هذا الرجل المبارك العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. نتدارس الآن لماذا هذه الشروط في العدل، العلماء وضعوا هذه الشروط في العدل حتى يكون طالب العلم عالم يحمل ميراث النبوة. ليس كل أحد فاسق فاجر يقول قال الرسول اتق الله نقول له، أليس كذلك؟ يشرب الخمر، أسباب الفسق عرفنا أسباب الفسق، سالم يقول العلماء سالم عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، عن الغيبة والنميمة لا يتكلم، يحفظ لسانه، لا يحلق لحيته، مسكين جاهل، أليس كذلك ولا لا؟ أسباب الفسق كثيرة، والعلماء ما شاء الله يميزون، أعطاهم الله عز وجل تمييز جيد. إذن عرفنا قوله الشيخ هنا رحمه الله البيقوني يرويه عدل، يروي هذا الحديث عدل ضابط. ما معنى ضابط؟ لا يكفي العدالة، جاب شرطا آخر وهو الضبط، بالضبط الحفظ، قوة الحفظ، هنا عنده حافظة قوية جيد يحفظ ويؤدي، إذا حفظ حديثا يؤديه، حفظ عشرة يؤديها. اختبروا العلماء، الله أكبر، الضبط يعرف، والعلماء يقول ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط إيش؟ ما معنى الضبط؟ معناه الحفظ، هذا يحفظ القرآن جيد، نادر تحصل عنده غلطة، هذا يحفظ لكن يغلط، أليس كذلك ولا لا؟ الناس يتفاوتوا ولا ما يتفاوتوا؟ هذا يحفظ. أبو هريرة رضي الله عنه حافظ السلف، حافظ الصحابة، قال كنت أنسى، قال كنت أنسى ولا ما قال كنت أنسى؟ يا رسول الله أسمع منك أشياء كثيرة وأنساها، يا رسول الله أسمع منك أشياء كثيرة وأنساها، قال ابسط رداءك يا أبا هريرة. الله أكبر، عرف حرصه وشدة إيش؟ حبه للسنة، ولكن مسكين قال ابسط رداءك، بسط رداءه، يقول ما في المسجد إلا أنا وهو، لا يوجد في المسجد إلا أنا وهو، والرداء بيني وبينه، وهو يقرأ في الرداء، يقول في بعض الروايات حتى رأيت قملة تمشي فوق الرداء أو نملة، كأنه بدأ يحفظ، بدأ يتذكر، والرسول يقرأ ويدعو ويقرأ ويدعو ويقرأ، الله أكبر، على ردائه، ثم قال ضم إليك رداءك، البس رداءك حطه على صدرك، فوضعه، يقول بعد ذلك ما نسيت شيئا. حفظه لما حفظه، واختبره مروان بن الحكم، اختبره مروان بن الحكم لما بدأ يحدث الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا أكثر أبو هريرة علينا، دائما تحدث عن رسول الله، استدعاه الخليفة الحاكم، كان في الشام، وأبو هريرة فين؟ ها يا جماعة في المدينة، أرسل إلى الأمير قال أرسل لنا أبو هريرة خلنا نشوفه. فلما ذهب أبو هريرة إلى الشام ولقي مروان بن الحكم أو عبد الملك بن مروان يعني واحد، قال يا أبا هريرة سمعنا أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثنا. وجعل شخصا وراء الحجاب قال اكتب كل ما يحدث أبو هريرة. خفية ولا مو خفية؟ ما في مسجل؟ في مسجل؟ أنا الآن مسجل. في مسجل ولا ما في مسجل؟ مسجل بشري. كل ما يقول أبو هريرة. حدث بمئة حديث. كم حديث؟ مئة. وهذا كتب، سجل ولا ما سجل؟ إذا حدث نعم، حتى يفرغ. فلما فرق قال جزاك الله خير بارك الله فيك، أعطى له الجائزة وارجع المدينة. فرجع بعد سنة، بعد سنة إيش استدعاه أبو هريرة؟ علم يا جماعة ولا ما علم؟ ما علم. فلما جاء بعد سنة استدعاه إلى الشام، يا أبو هريرة تعال نبغاك تحدثنا، حدثتنا بمئة حديث العام الماضي تذكر؟ قال نعم. أعدها علينا. فأعادها لم يخرم منها شيئا. شهد له الصحابة بالحفظ ولما شهدوا دعوة الرسول. يأتي الرافض الآن عليهم لعائن الله يقول من أبو هريرة؟ ارمي بأبو هريرة. قاتلهم الله. ما رموا أبو هريرة لأبي هريرة، رموا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. عندهم أعدى عدو لهم أبو هريرة الرافضة. الله أكبر. والمستشرقين لا تسأل، كفرة. عرفت المستشرقين ولا لا؟ الاستشراق يحتاج إلى محاضرة كاملة. ساقنا إلى ذلك الضبط. وأظنكم سمعتم قصة البخاري في اختباره، بعضكم سمع ولا ما سمع؟ قصة عجيبة. علماؤنا نعم حفظوا، عندهم ضبط يرويه عد، ومسلم وكلهم عندهم ضبط. الخلل القليل يمشي، أليس كذلك ولا لا؟ إذا ساء حفظ الرجل نعم، لكن هنا إيش قال؟ يرويه عدل ضابط. عرفت الضابط؟ يعني تمام الضبط، حط عليها تمام الضبط، يعني قوة الضبط وقوة الحفظ، هذا معناها. لابد يكون هذه أعلى درجة الصحة. لما وصفوا الأعمش قالوا كالمصحف، يعني حافظ جدا. شوف العلماء لما يصف بعضهم بعضا، لما يحفظ شعبة يصف شعبة، يصف ابن معين حافظ، يحفظ يصف الدارمي، الرجال يصفون يكتبون وصف الرجال، يحفظ ما فلان يحفظ كالمصحف. هذا الضبط. عرفنا الضبط ولا لا؟ عرفنا. قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. معتمد، اعتمده العلماء، اعتمده شيوخه، اعتمده أقرانه. ما شاء الله. أظنكم سمعتم بالشيخ علي جابر إمام الحرم، ها؟ يقال كان حافظ ما شاء الله جميل جدا، قل أن يغلط، مو هكذا ولا لا؟ قل إيش؟ أن يغلط. الناس يشهدوا، كما قلت لكم أمس، ألسنة الخلق إيش؟ ها؟ من حفظها مني؟ ألسنة الخلق إيش؟ شواهد الحق. يعني يعرفون هذا ضابط، هذا حافظ، هذا حفظ شوية. والعلماء يميزوا. نسأل الله يثبتنا وإياكم. إذن قال يرويه عدل عن ضبط معتمد في ضبطه ونقله. نعم. هات البيت الخامس عشان لعلنا نقف عنده. هات البيت أحسن الخامس. أحسن الله إليكم. قال الناظم: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نجي للحديث الحسن. العلماء اصطلحوا على أن الحديث النبوي، على أن الحديث النبوي تارة يوصف بالصحيح وتارة يوصف بالحسن، تارة يوصف بإيش؟ بالصحيح. وعرفنا الصحيح شروطه، عرفنا إيش؟ عرفنا الصحيح ولا ما عرفنا شروطه؟ يروي ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط، عرفنا شروط الصحيح. واضحة يا أخوان ولا مواضحة؟ ثم قال والحسن، هذا القسم الثاني من أقسام الحديث. البيقوني يقول والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، ذاك الصحيح اشتهرت. الحسن، اصطلح العلماء على أن هناك حديثا حسنا دون الصحيح لكنه مقبول، لأنه كما يقول ابن تيمية رحمه الله كان الحديث في زمن البخاري وزمن الترمذي وزمن العلماء قبله كان الحديث ينقسم إلى قسمين، كان الحديث ينقسم إلى كم قسم يا عبد الحميد؟ قسمين، إما مقبول وإما مردود. كانوا يقولون حديث مقبول وحديث مردود، لكن جاءوا صاروا يقولون حديث صحيح. اصطلح العلماء، أليس كذلك ولا لا؟ اصطلاح ولا ما هو اصطلاح؟ لا مشاحة في الاصطلاح. أول كانوا يسموا بيت، منزل أو بيت، في غرفة، مقعد وقاعة، أليس كذلك؟ وفي مدري إيش، هذه البيوت القديمة. الآن صاروا شقة، أليس كذلك ولا لا؟ غرفة نوم. اصطلاح ولا ما هو اصطلاح؟ هي كلها منافع للدار، أليس كذلك ولا لا؟ هذا عنده بيت، كم غرفة؟ شقة، غرفة نوم، مطبخ، مطبخ. هذا بيته قديم، اللي عنده دهليز كنا يقولوا تهليز، وعنده مقعد، وعنده قاعة، وعنده غرفة. هذه أول اصطلاح. فكان قبل العلماء يصطلحوا مقبول ومردود، بعدين جاءوا صحيح وضعيف، جاءوا إيش؟ صحيح وإيش؟ وضعيف. أبو عيسى الترمذي جاء وقال في حديث حسن، جاء في قال في بين الضعيف والصحيح إيش درجة، واعتمدها العلماء الحسن، فعرفوا الحسن. ما هو الحسن الذي يكون بين الصحيح وإيش والضعيف؟ قالوا الحسن المعروف طرقا، يعني رجاله معروفين، رجال الصحيح، الرجال رجاله إيش؟ الصحيح في الصدق والعدالة، في الصدق والعدالة، أليس كذلك ولا لا؟ والبلوغ كما عرفنا شروط العدالة. لكن جاءوا في الضبط، فهمت ولا لا؟ ولذلك قال رجاله كان ذاك الصحيح اشتهرت، قال نزلوا في الضبط قليلا، لكن لا ينزلهم درجة نازلة، لا درجة قليلة في جاءوا للحديث الحسن وعرفوه، قال الصحيح درجة عالية في الضبط، يأخذ درجة 99%، 100%، 99، 98. لكن لما جاءوا للحسن قالوا ضبطه خفى، سموه إيش؟ خفيف الضبط، 90% مقبول، يمكن ولا أو جيد جدا 89. الآن يميزوا ولا لا؟ يقولوا ممتاز وجيد جدا وجيد وكذا وإيش مقبول، وبعدين تعبان تعبان. وفي تعبان ولا ما في تعبان؟ ها في الدراسة لما يدرس الرجل في المنتوى ولا يقول هذا ما شاء الله ممتاز، أخذ درجة فوق 90، مو كذا يا شباب؟ أنتم معي ولا لا؟ وأخذ هذا 89 وهذا كذا. هنا في الحديث الحسن نزل عن درجة الصحيح قليلا في الضبط، لكن لا ينزل عن درجة جيد جدا ماشي، فهمت ولا؟ قال لك الصحيح اشتهرت، معنى اشتهرت يعني ظهر ضبطهم، ظهر حفظهم، اشتهر بين الناس. كما قلت لكم الأعمش وصف كأنه المصحف، شعبة كأنه كذا، هذا فلان لا يخرم من الحديث شيء. لكن هذا شوية عنده بعض يأتي بالمعنى، إذا روى الحديث هؤلاء يضبطون. ولذلك إذا جاءك باللفظ الذي يحفظ الحديث باللفظ، والثاني يأتي قليل بالمعنى، هذا جيد. إذن هذا الحسن ويسمى الحسن لذاته، هذا يسمى الحسن وإيش لذاته. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين. إذن هذا القسم الثاني. ثم قال الشيخ وكل ما عن رتبة الحسن أقرأ. قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. إن شاء الله بإذن الله غدا نتكلم عنه بحول الله وقوته. أسأل الله لي ولكم الثبات والسداد والفقه في الدين. اللهم ثبتنا، اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، اللهم اصلح قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم ردنا إليك مردا جميلا يا مجيب الدعاء يا سميع دعوة المضطرين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا ورد كيد أعدائه في نحره يا رب العالمين، إنهم يكيدون لنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.